جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين بالسامعين أجمعين. أحسن الله إليكم. الأحوال التي ذكرتموها في المسافر تشمل صيام المستحب؟ لا، الكلام هو عن صيام رمضان. أما بالنسبة للصيام المستحب فالإنسان أمير نفسه، فله أن يصوم وله أن يفطر. وظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل بالصيام أحيانا في السفر ويفطر أحيانا، فهذا يعود إلى الإنسان. سأل الله إليكم، يقول: متى يفطر المسافر في بيته أو إذا جد به السفر؟ جمهور العلماء على أن المسافر إنما يترخص بجميع رخص السفر إذا خرج من مصره وفارق عمران بلده من جهته. فإذا فارق عمران بلده من جهته جاز له الفطر وشرع له القصر. وبعض الفقهاء يقولون له أن يفطر وهو في بيته ما دام نوى السفر وجهز الرواحل. يعني متى؟ يقولون إذا نوى السفر وجهز الرواحل. أما نوى السفر فقط لا، نوى السفر وجهز الرواحل، وضع الملابس في الحقائب، وضعها في السيارة وهو في بيته، أو ركب سيارته لكن لا يزال في البلد، قالوا له أن يفطر. وقد فعل هذا أنس رضي الله عنه، فقيل له سنة؟ قال سنة. وثبت هذا عن بعض الصحابة. ولذلك الذي ظهر لي في المسألة والله أعلم أنه يجوز لمن كان صائما ونوى الصوم وجهز الرواحل أن يفطر ولو في بيته ولو في طريقه، لثبوت هذا عن بعض الصحابة وعزوهم هذا إلى السنة. لكن الأفضل ألا يفطر حتى يخرج. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول الخروج من الخلاف، والأمر الثاني لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يتجهز ويخرج وقبل أن يغادر البلد يحصل له مانع، حادث يقع ولا شيء وما يسافر، فيفوته صيام ذلك اليوم. إذن الذي أفتي به في دراسة المسألة أن الفطر في البيت لمن أراد السفر وجهز الرواحل جائز. الفطر في الطريق مر على بقالة وأخذ ماء وشرب جائز لما ذكرنا، لكن الأحسن والأفضل أن يؤخر ذلك حتى يشرع في السفر للخروج من الخلاف، وحتى يعلم أنه قد دخل في السفر. نعم. هذا ينتظم القصر. طبعا هذا بخلاف القصر. أما القصر فلا يجوز حتى يفارق عمران بلده، لأنه لم يأتي دليل على جواز القصر قبل الشروع في السفر، وإنما جاء الدليل بالقصر في السفر. ونحن نقول الذي في بيته ليس في السفر باتفاق العلماء. فإن قال قائل لما لا نقيس القصر على الفطر. قلنا لا يصح القياس مع الفارق، لأن الصلاة عبادة تقع في مكان واحد في الغالب، فمن شرع في الصلاة في الإقامة فإنه سينهيها في الإقامة، بخلاف الصوم فإنه عبادة ممتدة. فقد يشرع الإنسان في الصوم وهو مقيم ويستمر صومه إلى أن يدخل في السفر. وقلت بالنسبة للصلاة لمن يلحظ الكلام إنها في الغالب غير ممتدة، لأخرج من صورة نادرة ذكرها العلماء، ممكن أيضا نمثلها بالعصر الحاضر، قالوا لو ركب في السفينة وهي في داخل البلد وشرع في الصلاة ومشت السفينة وهو يصلي، هنا ستمتد صلاته إلى أن يشرع في السفر. كذلك لو شرع في الصلاة وهو في الطائرة وهي لا زالت في جو البلد فإنها تمتد حتى يدخل في السفر، لكن هذه صورة نادرة والحكم للغالب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا وكلني شخص على شراء السلعة وهو في بلد آخر، هل يجوز لي أن أزيد على ثمن السلعة مني؟ الله عز وجل أمرنا بأداء الأمانات وحرم علينا الغش والخيانة، والوكيل مؤتمن، فواجب عليه أن يؤدي الأمانة. فإذا وكلك شخص في أن تشتري له سلعة فواجب عليك أن تشتريها له بالسعر المعتاد أو الأقل إن استطعت، لأن هذا من النصيحة. ولا يجوز شرعا أن تشتريها بسعر وتخبره بسعر أعلى. وأمثل: بعض العمار يطلبون من بعض الإخوة من بلدانهم أن يستأجروا لهم شققا أو غرفا في الفنادق، أن يستأجروا لهم، فيذهب بعض الإخوة إلى الفندق ويقول: بكم الليلة؟ يقول له: الليلة بمئتي ريال. فيقول: احجز لنا مثلا 10 غرف. ثم يذهب إلى الحجاج أو العمار ويقول: الفندق الليلة 250 ريال. ويحاسب الفندق هو، ما يسمح لهم عشان الفواتير، وربما كذب وتواطى مع العامل وقال اكتب كذا، فيعطي الفندق 200 ويأخذ 50. هذا مال سحت وحرام ولا يجوز، لأن الوكيل يجب عليه أن يعمل لصالح الموكل، ولأنه هنا يكذب. طيب هل في صورة أخرى يستفيد منها مثل هذا الذي وكل؟ نقول نعم، أن يستأجر الغرف له، يستأجر الغرف له بحيث تقع في ضمانه هو، لو ما جاء العمار هو الذي يدفع، يستأجر الغرف له هو ب200، ثم يقوم هو فيؤجرها على العمار أو الزوار، فيكون المؤجر هو استأجر الغرفة ب200 وأجرها للزائر 250. هذا لا بأس به، وهذا جائز وله أن يأخذ ما زاد. قال لي شخص اشتري لي كذا، إذا اشتريت له يجب أن أخبره بالسعر كما اشتريت، وحرام أن أزيد. لكن لو أن الإنسان اشترى السلعة لنفسه ثم باعها بسعر ليس فيه غبن فهذا جائز. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: أنا تاجر أبيع سيارات مستعملة، وقد اكتشفت أن أحد زبائني يشتري من عندي السيارة ثم يغير في عدادها الكيلومتري ثم يبيعها بأكثر من ثمنها، هل علي إثم إن استمريت بالتعامل معه؟ إن علمت أنه يغش المسلمين بهذه الطريقة فواجب عليك أن تنصحه لحقه وحق الناس، وتقول له: يا أخي هذا حرام ولا يجوز وغش. فإن استجاب فذاك فضل الله عليكما، وإن لم يستجب فلا يجوز لك أن تتعامل معه، لأن في تعاملك معه تعاونا على إثمه هذا، وتكون أنت متسببا في وصوله إلى السيارة التي يغش بها المسلمين. فلا يجوز إن نصحته فلم يستجب أن تتعامل معه لما ذكرنا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم أن أستقدم عاملة منزلية غير مسلمة للمدينة النبوية لأني أحتاج إليها للأطفال، ولا أستطيع أن أستقدم عاملة مسلمة لعدم إمكان ذلك عن طريق المكاتب أو حصول مشقة في ذلك؟ على كل حال، الدعوة الأخيرة محل نظر، أنه ما يستطيع أن يستقدم عاملة مسلمة، لكن قد تكون تتأخر أكثر أو تكون فيها تكاليف أكثر. لكن على كل حال نقول: لا يجوز للمسلم أن يدخل غير المسلم داخل حدود الحرم، داخل حدود حرم المدينة المعلومة والمحددة الآن بعلامات، لا عاملة منزلية ولا غير ذلك. فدخول غير المسلم لحرم المدينة دخولا للإقامة حرام عند جمهور أهل العلم، وهو الذي دلت عليه الأدلة، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في من آوى محدثا، فكيف بمن آوى كافرا؟ لا شك أنه أقبح وأعظم إثما، فلا يجوز. أما إذا كان الإنسان خارج حدود الحرم، كأن كان في العزيزية في المدينة أو نحوها، فهذا لا يدخل في التحريم. لكن والله أنا دائما أنصح وأقول: لا ينبغي أن تحضر، خاصة العاملة التي تكون في البيت، أن تحضر الكافرة إلى بيت المسلم، فإنها تخالط أولاده وتخالط أهله، وقد تدعو الصغار إلى عبادتها والعياذ بالله، ثم الكافر محارب لله، مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تطيب النفس أن الإنسان يأتي بمثل هذه الكافرة إلى بيته، لكن لا نستطيع أن نقول بالحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يهودي يخدمه، وهذا لا يقيم في بيته، لكن هذا يدل على جواز استخدام غير المسلم، لكن ليس لأحد أن يستدل بهذا الحديث على أن يأتي بغير المسلم في المدينة في الحرم، لأن هذا كان قبل تحريم سكن الكفار للمدينة وقبل الأمر بإخراجهم، عندما كان اليهود يقيمون في المدينة ويحالفون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: ما حكم إسبال اللباس ولو لغير تكبر ولا خيلاء؟ طيب، هذا سؤال مهم ولعلنا نجيب عنها غدا، لكن أقول في الجملة هو حرام، لا يجوز للرجل أن ينزل لباسه عن الكعبين، وغدا إن شاء الله سأبين مراحل اللباس، لكن لا يجوز للرجل أن ينزل لباسه عن الكعبين، فإن أنزل لباسه، أنزل يعني فعل، أنزل لباسه عن الكعبين غير متكبر في نفسه فهذا حرام وسبب للكبر، حرام وسبب للكبر، وسأبين غدا لماذا إن شاء الله أنه سبب للكبر. فإن أسبل الثوب كبرا فهذان ذنبان، إسبال وكبر، ولذلك عقوبة هذا أشد من عقوبة المسبل فقط بدون قصد الكبر في القلب، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والأدلة ليست متعارضة، بل الأدلة على أحوال، الأدلة على أحوال، وسنبين هذا غدا إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نكتفي بهذا. وأطلب من الإخوة أن لا يسير معي أحد في مسيري، لأن عندي موعدا بعد ربع ساعة إن شاء الله، فأسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، ويفتح علينا جميعا ويغفر لنا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.